مجمع نورين يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل ذكره: سيقول السفهاء من الناس، بعدما ذكر الله شأن أهل الكتاب فيما سبق من الآيات، ذكر هنا شأن بعض أهل مكة في مسألة القبلة، وقيل إن الآية نزلت في غيرهم. قال الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. جاء أول هذه الآية بقول الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس، ولم يذكر لهم وصف إلا أنهم سفهاء من الناس. والسفيه كما في كلام الفقهاء والحجر على السفيه، والذي لا يكون رشيدا في عقله وتصرفه، وهذا كما يعتبر في المال ويترتب عليه ما يذكر عند الفقهاء من الحجر ونحو ذلك، يذكره الله سبحانه وتعالى في أعظم السفه، فتجد أن السفه ذكر في القرآن في مقام آخر وهو أعظم مقامات السفه، وهو السفه في الدين، أو السفة في القول في الدين. ومن السفة في الدين، بل أعظم السفة هو السفة في الدين، حينما يكون دين العبد على غير ما أمر الله به، كما قال الله جل وعلا: لكم دينكم ولي دين. فدينهم هنا يقصد به الشرك وما يتدينون به. ومن هنا قال الله جل وعلا كما سبق في هذه السورة المباركة سورة البقرة قوله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فسماه الله سفيها، من يرغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه في عقله ولو كان رشيدا في ماله، فإن السفه أوجه وأحوال وأنواع. ومثله هنا قال الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس، مع أن القائلين هم من أصحاب العقول الذين شاع في الناس أن لهم كفاءة في عقولهم، ولكن الواقع والحال الصحيحة وليس ما يتوهمه الناس أن هؤلاء أحلامهم وعقولهم قاصرة، ولو كان الناس يسمونهم من ذوي الأحلام وذوي العقول، فإن الحقيقة الصادقة أنهم ليسوا كذلك، لأنهم لو كانوا كذلك لما قالوا هذا الاعتراض، وهو كما ذكره الله بقوله: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لأن العاقل المتبصر لا يقول ذلك. لماذا لا يقول ذلك؟ جاء بيان منازعة هذا الاعتراض منهم لدليل العقل، وهو قوله جل وعلا: قل لله المشرق والمغرب. فالله إذا أمر العباد أن يصلوا إلى بيت المقدس فهو الذي خلقهم، وهو الذي يشرع لهم ما شاء من الشرع، ولما أمرهم أن يتوجهوا إلى الكعبة فهو الذي خلقهم، وهو الذي شرع لهم العبادة على ما أمر به. فإن العبادة لا يحدثها الناس، وإنما العبادة هي ما يشرعه الله لعباده فهي العبادة، وما كان غير ذلك فهو ضلالة، ما كان غير ذلك فهو ضلالة. فجاء قوله جل وعلا: قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله قل لله المشرق والمغرب، هذا فيه كشف لسفههم، لماذا الآية أو لماذا سموا في الآية سفهاء؟ لأنهم قالوا ما ينازع دليل العقل أو ما ينازع حكم العقل، فإن الله سبحانه وتعالى الذي أمر بهذا هو الذي أمر بهذا، وهو سبحانه وتعالى له المشرق والمغرب ويهدي من يشاء إلى الاستجابة لأمره. فلما كان العبد المستجيب مستجيبا في أمر الله هنا ومستجيبا في أمر الله هنا، هذا هو صاحب الصراط المستقيم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والهداية المذكورة هنا هي هداية الشريعة، وهي الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على معنى فاضل في هذا الأمر، وهو أن السفاهة أوجه، والسفاهة أنواع، كما قال الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فكل معترض على الشريعة، كل معترض على القرآن أو على الشريعة أو على أحكامها فهو سفيه، فهو سفيه، ولا بد أن يكون سفيها ولو كان ممن يسمى من ذوي الألباب والعقول، فإنه في واقع الحال، في واقع الحال فيه سفه. وليس هذا من المجازي، هذا ليس من باب المجازي، ما يذكره الله جل وعلا هو من باب الحقيقة، ولهذا جاء على سبيل القصر في قوله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذه ليست تسمية مجازية، هذه تسمية على الحقيقة يذكرها الله في القرآن. فمن عدل عن عبادة الله إلى عبادة غير الله فهذا لم يحكم عقله، ومن اعترض على الشريعة فهذا لم يحكم عقله ولو سمى اعتراضه بالعقل، فهو كذب وضلال وتوهم وليس من مادة العقل في شيء. فإن الله ما جعل العقول على هذا المقصد أو على هذا المعنى، إنما العقول هي مناط للتكليف ولكنها قاصرة عن إدراك كل شيء. ثم هذا الاعتراض الذي ذكر في الآية عن هؤلاء السفهاء ليس هو فيما لا يدخل العقل في فهمه، وإنما العقل يدرك هنا أن التشريع منتظم، سواء شرعت الصلاة إلى بيت المقدس أو شرعت الصلاة إلى الكعبة، فإن هذا معلوم. وقوله جل وعلا: قل لله المشرق والمغرب، التشريع بين الحكمة هنا، أن الله سبحانه وتعالى يشرع لعباده فيبين من يستجيب من العباد ومن يأتمر من العباد، وإن كانت الحكمة في كل تشريع بعينه، فضلا عن الحكمة العامة من التشريع، الحكمة في كل تشريع بعينه أو الحكمة العامة في التشريع ما يدركه العلماء والناس منها هو قدر، وإلا فإن كمال الحكمة وتمام الحكمة في تشريع الله سبحانه وتعالى أو في شرع الله لعباده لا يحيط بها إلا الله جل وعلا. ولكن المعاني الصحيحة التي تذكر في القرآن يوجه بها أحكام التكليف وأحكام الشريعة، مثل لما جاء قول الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صار يبين أن كل المناسك التي شرعت لأهل النسك من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى وغير ذلك، كل ذلك يقال لتحقيق التقوى، لتحقيق ذكر الله، لتحقيق الاستجابة لأمر الله، لتحقيق إخلاص الدين لله إلى غير ذلك. وهذا كله داخل في قوله جل وعلا: ولكن يناله التقوى منكم. وهذا وإن ذكر في بهيمة الأنعام، إلا أن التقوى في كل العبادات، ولهذا ذكر الله التقوى في بهيمة الأنعام كشعيرة في المنسك العام اللي هو الحج، شعيرة في المنسك العام وهو الحج، مع أنها لا تجب على كل حج، وكما تعلم أن الحاج قد يحج ويكون حجه تاما ولم يذبح هديا كما في حج المفرد فإنه لا هدي عليه، ولكنها من مادة النسك ولا بد. وتجد أن الصيام لما ذكره الله جعل جملة الصيام راجع إلى نفس الحكمة، فهنا قال ولكن ينالوا التقوى منكم، وفي الصيام جاء قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذن إنما شرعت الأحكام لتحقيق التقوى، وإذا قلت لتحقيق التقوى فهو بمعنى قولك لتحقيق العبادة ولتحقيق الإخلاص ولتحقيق الإيمان ولتحقيق التوحيد إلى غير ذلك، كله على معنى واحد. فإن العبادة والتقوى والإيمان اسم جامع للدين، ولهذا كان السلف يقولون الإيمان قول وعمل، قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وكما فصلها بعضهم بقول قول وعمل واعتقاد، فهو بمعنى واحد. المقصود هنا الالتفات إلى هذا المعنى في القرآن، وهو وجه من بلاغته ومن حكمة الله سبحانه وتعالى فيه، وهو بيان لحال المكلفين، وهو قوله سيقول السفهاء من الناس. لماذا سمي هؤلاء سفهاء مع أنهم عند الناس من ذوي العقول؟ إنما كان كذلك لما كانوا معترضين على شرع الله الذي خلقهم، فمن يعترض على شرع الله الذي خلق الناس وخلق كل شيء وهو رب كل شيء ومليكه فهو سفيه. ولئن كان الناس يدركون أن الذي يتخبط في ماله تصرفا يسمى سفيها ويحجر عليه في ماله كما يذكره الفقهاء في أحكام الحجر على السفيه، فالذي يعترض على شرع الله ويريد أن يناقض أحكام الله هذا لا شك أنه مصاب بوجه من السفه، بل بأعظم السفه. ولهذا جاء قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وهذا يبين لك أن الدين موافق لما فطر الله الناس عليه ولما بصر الله به عقول البشر، فإن الدين جاء على هذا التبصير. وعدم معرفة العقل ببعض الأمور أو عدم إدراكها هذا لنقص وقصور عقول المكلفين، فإن بني آدم قدراتهم في كل شيء قاصرة، فأمورهم الحسية من حيث الأبصار قاصرة، يبصرون أشياء ويعجزون عن إبصار أشياء، ويسمعون أشياء ويعجزون عن سماع أشياء، ويحملون أشياء بأيديهم ويعجزون عن حمل أشياء، وهكذا كل قوى الإنسان لها طاقة ونهاية، وقدرة الإنسان لها حد ونهاية، وهذا أمر مشهود. فكذلك عقولهم لها طاقة ولها قدر ونهاية، فإذا دخلت عقولهم في غير محلها هذا لا يدل على أن الشريعة هنا لم تطابق حكم العقل، بل قال العقل هنا دخل فيما ليس محلا له. ومن أدخل عقله فيما ليس من إدراكه فقد جنى على عقله، مثل الإنسان الذي يريد أن يحمل ما لا يستطيع أن يحمله فربما أثر على أعضائه وأصابه بآفة أو ما إلى ذلك. فهذا قول ربنا جل وعلا في الآية سيقول السفهاء من الناس، وهذا من بيان الحقائق وليس من اللغة التي يقول بعض أصحاب اللغة أو ما إلى ذلك أن هذا من صيغ المجاز في غير ذلك، هذا ليس من مادة المجاز لو فرض أن في السياق أو في القرآن ما يسمى مجازا، مع أن المجاز في أصله فيه كلام آخر. نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الآية فيها جملة من شريف المعاني، ومن ذلك ما يتعلق بقوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والمقصود بالوسطية، ولعل هذا المعنى يرجى إلى مجلس آخر لما قد يترتب عليه من طول الكلام فيه. ويختم التقرير على هذه الآية بأن الله بين في الآية التي بعد قوله سيقول السفهاء من الناس، بين أن هذا لتحقيق التقوى كما سبق، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. فإذن المقصود من هذا التشريع هو بيان حال المكلفين، فيتبين من يستجيب وإقامة الحجة عليهم، وإلا فالله جل وعلا بكل شيء عليم. لكن هذا هو تحقيق الاستجابة منهم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ليبين من يستجيب ويسلم، وليبين من يرتد على عقبيه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالذي ينقلب على عقبيه هو الذي لا يستجيب لله سبحانه وتعالى في شرعه، مع أن هذا الشرع مطابق لحكم العقل بقوله قل لله المشرق والمغرب في الآية التي قبلها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.